الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت أستاذنا وشيخنا الجليل عن حديث نسمعه كثيرا على لسان الدعاة الأجلاء، يقولون إن مشكلة الأمة تكمن بين الإفراط والتفريط، وإن الأمة لو التزمت وسطيتها لما كان هذا حالها. ولأن الجواب طويل، كان لنا لقاء اليوم موعدا مع برنامج معالم الهدى مع نبع العلم الصافي فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بحضرتك. السلام عليكم. السلام. مرحبا. أهلا بكم ومشاهديك. مرحبا بكم. يا مرحبا. في الحقيقة نحن نتحدث عن جوهر هذه الأمة، الوسطية. جميل. يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطية. أين الوسطية التي نراها الآن؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أولا، أمة كتب لها أن تسير وفق الصراط المستقيم، فإذا سارت على الصراط المستقيم في الدنيا هديت إلى الصراط المستقيم في الآخرة فعبرت فدخلت الجنة. أي مجانبة أو مباعدة عن الصراط المستقيم كما أنت تسير من هنا إلى مدينة أخرى على الطريق السريع، قامت في دماغك أنك بالسيارة دخلت في شوارع جانبية، توت عن الطريق، لأن على كل ناصية وكل قارعة يسكن شيطان يأخذك إلى الشيطان الذي يليه إلى الذي يليه إلى الذي يليه أضرب لك بتاعي. نعم. جماعة متجين فيسألوا المسجون الإيه الجديد، ما الذي جاءك الى هنا؟ والله انا كنت راكب في الحافلة الاتوبيس العام او في المركبة سرقت الوظف مسكون ادوني 6 اشهر مثلا يعني. فاللي هناك يقول انت مجنون، في حد الان بيسرق الموظف ده؟ الموظف ده يريد تسرق وتعطيه يعني اوضح والعيد بالله دي نصحته. الان في ايسر من هذا، الهجوم على البيوت لاخذ ما فيها ما ثقل وزنه وخف ما خف وزنه وثقل ثمنه، يخرج وفي دماغه الايه الفكره الجديده، يهجم على البيوت مره ثانيه ثانيه يمسك يدخل ثاني إيه مات ومات. والله يا راجل ده بيبقى مبيع حاجات صغيره كده من المخدرات والهيروين تدخل لك في الشهر اليوم بكذا وكذا وكذا وتاخد نسبه وكذا يروح لك. سبحان الله. بهذا التطور 10 سنين 15 20 أقال له واحد منهم جرب التوبة؟ لا. هؤلاء شياطين الإنس تماما في الشارع العام وفي القطاعات وفي المجتمعات. يا عمي الأمم، ما هو احنا عندنا ايه الأمم السابقة يعني أفرطت أفرطت. نعم. اليهودية لما نزلت يقول علماء الأنثروبولوجي أن أو علوم الإنسانيات أن الشعب اليهودي شعب صلب الرقبة، وذلك كانت حين سيدنا موسى أثر من هذه الأثار. وفي رسول من الرسل ألقى الألواح أو ألقى الكتاب الذي فيه كلام الله إلا سيدنا موسى مما فعل به القوم، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، رجع موسى غضبان أسفة سبحان الله العظيم، ثوبي حجر ثوبي حجر لما حط الثياب بتاعه دخل يستحم في البحر يغتسل فالهواء شديد الرياح طارق بالعصا، قول صلى الله عليه وسلم لو كنت عند الحجر لرأيته مدة عطاه في الحجر، يعني هو غاب كده. من هذا جديد وراجع من رحلة الإسراء وخرج من بيت المقدس وسمع صوت، قال هذا صوت أخيك موسى يجأل إلى الله بالدعاء. قال ولم يرفع صوته؟ قال علم الله من هذه الحدة وقبلها. سبحان الله العظيم. حتى يقال على جانب يعني برضو احنا في مجلس علمي يعني ان سيدنا موسى يعني قال ايه واخي هارون اصبح مني لسانه، وقال ان مش التأتأة وانما يعني سبحان الله العظيم وحل العقدة من لساني، انه لما طلب الرؤية اهتز فتأثر قال ربي ارني انظر اليه، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربو الجبل جعله دكا وخر ابو بكر صاعقه، فلما قال سبحان الله العظيم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من ادب العالم يقول اول من يشق عنه القبر نبيكم ولا فخر، فاذ موسى منبطحا تحت العرش اخذا بقوائمه، فلا ادري اصوق في من صاق ام كفي بالصاعقه الاولى يوم الطور. هذا الشيخ بني اسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. لما جه اليهود هم شعب صلب الرقبة. ما فيش امر الا معاه بعث. على الله. تعال. ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. الا ان فيها قوم جبارين. وإلا أن ندخل حتى ما داموا فيها حين يخرجوا منها فإنا داخلوا. سبحان الله. يعني دي نقطة. طيب. ادخلوا الباب السجادة. دخلوا زحفة. قولوا حطة. يعني حطوا يا رب عنا بنقطة. العزيز الحنطة. اللي هو القمح. نعم. والعزيز بس القمح بس عشان أولادنا وبناتنا. المصيبة ان احنا ايه القمح. القمح ده له غشاء. كسرة. كسرة القمح دي. اللي سمى النقالة. بتساوي 9% من وزن الحبة. حبة القمح. ودي فيها فيتامين ألف كل الغذاء وباء واحد واثنين وثلاثة وأربعة بي فيتامين بي واحد اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ستة وكل ده ويعمل يضبط الغدة الدرقية وبعدين يخلي نظرة الوجه البشرة سبحان الله. ناخد احنا النخالة ونأكلها عزك الله لمين للحيوانات الحمار شعره ناعي والحصان شعره ناعي وهو نعم الشعر فعلا عند ذلك واحنا ناخد من اسفل اللباب الابيض. اللباب الابيض اللي عباره عن ايه يسموه العلماء صمغ المعده. بس عشان اولادنا وبناتنا اسكت وخلاص وبعدين يضر ده تلبك وسلانه ومشكله ولا فائده فيه. فبس اولادنا بس من باب المعلومه يعني من باب الامانه العلميه يعني ان شاء الله. فقولوا حطه قمح قولوا حطة قطع عنا ذنوب قالوا حنطة سبحان الله. احنا عايزين من بقرها وقسائها وفومها وعدسها. المهم نزلت عارف الصدقة في ذنب في كيف تقبل يروح ياخد الصدقة حطها على الجبل تروح تنزل عليها صاعقة من السماء. ان الصاعقة اخذتها ربنا قبلها ان قبل ما نزلش الصاعقة ما قبلهاش يبقى الصدقة لا يستفيد منها. تقع النجاسة عليه على ثيابه لا تغسل لابد ان تقطع. امرأة صحيح يخليها توت في حجرة تانية وتسكنها الشياطين ولا يسكنها ولا يأكلها سبحان الله. طب عايز يتوب ينتحر اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم سبحان الله. هذا من الايه من الافراط في الايه في الاوامر. لما فرطوا في الالتزام الله عز وجل يعني عملوا افراط في الاوامر صعب. جاءت المسيحية لو حل لكم بعض الذي حرم عليكم اجل السماحة. فافاطوا بالايه راح على الرهبنة ليه بني اسرائيل دخل على النبي البحثة وراح الثاني ناحية الرهبنة وترك الدنيا وطلق الدنيا سبحان الله. هذا فرط وهذا فرط وهذا مفرط وهذا مفرط. فده راح ناحية اليمين خلص المادة فقط وده راح ناحية الروح فقط. جاء الاسلام بتوازنه ليوازن بين المادة والروح. هذه عظمة الدين الباقي. فاذا كانت التوراة العهد القديم وإذا كان الإنجيل العهد الجديد فالقرآن العهد الأخير. هذا العهد الأخير هو الذي يبقى بقاء هذه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظون ذلك فيه المنهج الأساسي. تعال المنهج الوسطية. أول شيء أن منهج الوسطية أول شيء أول ملامحه صفة الخيرية. الخيرية كنتم خير أمة. الله يرضى عليك. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ لأن الله عز وجل هيكرم هذه الأمة كرمها لأن رسالة خاتمة ويكرمها أن احنا شهداء على الناس. سبحان الله. الذي جعلناكم أمة وسطا لتكونوا ايه؟ شهداء على الناس ويكون الرسول تعالى يوم القيامة. يجيب قوم قوم. أول قوم كان على وجه الأرض بعد آدم قوم نوح عليه السلام. نعم. يا قوم نوح ونعم يا ربنا. هل بلغكم نوح رسالتي؟ يقولون لا يا ربنا. ما بلغتم؟ يقول لا ما بلغها. يقول يا نوح هل بلغت؟ يقول نعم يا رب بلغت. يقول لا نقبل شهادته. أمعه من يشهد؟ يقول نعم محمد وأمته. الله أكبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين نحن نشهد أن نوح بلغ رسالته. يقول قوم نوح كيف تشهد علينا من لم يرنا؟ احنا قبلهم بالاف السنين. نعم. كده اي واحد يجي بعد الاف السنين ويقول لي انا مثلا يقول عشان ما يكون الناس على الله ايه حجه سبحان الله. يا امه محمد كيف تشهدون وانتم ما شهدتم؟ ازاي تشهدون؟ نعم. قالوا قرانا كتابك وعلمنا اننا فيه حق ان نوحا ارسل الى قومه وانه بلغهم ف صدق محمد، صدقت أمة محمد، كذبت أمة نوح، أدخلوا أمة نوح إلى النار. وكذلك يعني هذه هي الشهادة. الله سبحانه. وهذه عظمة. هذا في هذا الموقف يعني الشهادة سبحان الله. فأمة الخير لله. خير سبحان الله، ما فيش شيء في الإسلام إلا وتجد فيه الخير. ده طالما أنت ذكرت الحدود ده فأنت في في في في صدق. الصفة الأخرى والملامح الأخرى الوصفية هي وصفية بس عادل. فيها العدل. العدل بين الأيمان. عبادة بن الصامت دخل مع عمرو بن العاص على ايه؟ على في تحف مصر. فلما دخل مفاوضا عن بالنيابه عن عمرو، عبادة بن الصامت كان اسود وكان طويل لدرجه يقال ان عمر بن الخطاب اذا وقف بجواره ظهر قصيرا. يبقى عبادة ده ايه؟ ما شاء الله. ده عمر بن الخطاب يقول لك كانت راسه راس من يركب الفرس. عمر ماشي على الارض ويستوي راسه مع راس راكب الفرس. عبادة كان اطول منه، كان عمر ياخذ سبحان الله. فلما دخل والمؤمن بسام، فلما ابتسم اخواننا ما شاء الله الاخوان السودانيين تجد جلودهم سوداء واسنانهم بيضاء وقلوبهم بيضاء. نعم نعم صحيح. وتجد الاخر من لم يسلم يعني شعورهم صفراء وجلودهم بيضاء وقلوبهم سوداء. نسال الله السلام. المهم فلما دخل حصل رعده للمقوقس، حصل رعده للحاكم مصر. قال بيتكلم واحد غيره يعني انا مش قادر مرعوب من الكلام. نعم. قال الصحابه هو خيرنا وسيدنا وعظيمنا. قال هذا الاسود. قال ان الاسلام سوى لا فرق بين اسود وابيض ولا فرق بين عربي واعجمي، هكذا جاء نبينا. منطق العدل. منطق العدل سبحان الله. يجي عمر يستند ظهره للكعبه، من لهم الله؟ انا. من اين؟ انا قبط من مصر. تعال مش مسلم. مالك؟ ابن عمرو بن العاص ضربني وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين في سبق روسيا ضربني سبحان الله. جاء عمر بعمرو بن العاص وابنه وقد مات استعبدتم الناس وقد ولدتم قانون القانون العالمي لحقوق الانسان. نعم. من هو المرواضع عمر بن الخطاب مستندا الى عدل هذه الامه وخيرية هذه الامه. فلما ضرب القبطي قال اضرب ابن الاكرمين، تصدقوا ابن الاكرمين، وبعد ما ضربه قال له اجلها على صلعه عمرو. قال خلاص امير المؤمنين انا ضربت من ضربك. قال لا، ما ضربك هذا الا بسلطان هذا متى استعبدتم الناس. الله العزيز. الله الله. هذه وسطيه الامه الجميل. ادي خيريه، ادي عدل. بعدين هذه الوسطيه التيسير ورفع الحرج. التيسير. تجد ايه؟ يقول المراه الحق. لا لا لا لا، لم ترى الصلاه ولا تعمل الشمل ولا دم. طب حامل لان خافت على الجنين بلاش مرضع خليل سبحان الله. طب ده انا يا سيدنا الشيخ لما مسافر اخلي الاربعه اثنين ويطلع عنك والصيام يوضع عنك بلاش نتيجه سبحان الله. بعدين طيب يا سيدنا الشيخ انا عندي نخرس وركبي وروماتويد صلي جالسا. ده انا عندي الغضروف وعندي الديسك وعندي الضهر. صلي مضطجعا نائما اذكر الله بعينك. رفع الحرج. يا رسول الله. نعم يا عائشه. نمر على مزابل المدينه المصارف وفيش مصارف في الصحراء فتتعلق ذيول ثيابنا بالنجاسات. يا عائشه الا تمرون بعدها على ارض جافه؟ فلا يا رسول الله، هذا يطهر هذا. الله اكبر. دخل عمر وهم رايحين تبوك عدوا على بئر، صاحب البئر قاعد جنبه. فانا صاحب الرسول هاتوا ماء نتوضا ونشرب. فدخل عمر قال يا صاحب البئر اتاني الاتباع عليك؟ الاتباع لما تشرب يبقى في اثرها ايه؟ الدماء من اثر بتاعنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا صاحب البئر لا تخبرنا. للسباع ما اخذت في اجوافها ولنا ما ابقت في البئر. يا عمر لا تتنطع في دين الله، ان الله يكره المتنطعين. انظر الى التيسير ورا في الحركه. ايه الجمال ده سبحان الله. يعني سبحان الله واحد مكسور جبيره بتمسح على الجبيره، موظف كل يوم يقول اخلع الحذاء اخلع الحذاء. لا لا لا بالعكس سبحان الله. يعني ولا تخلع جورب، فوق جورب وامسح ما دام جورب ايه زي زي زي زي الخوف تضافر الحدود. امسح خمسه ايه؟ خمسه صلوات. بالعكس صلي في حذائك. يعني ما سمعت ان يكره الصلاه من غير حذاء. يقول ادعو الله ان يرزق بمن خلع حذاء او خارج المسجد برزق يسرقه، لان ما كانش فيه ده. دلوقتي المسجد يقول ايه؟ ضحباك امامك لا حول ولا قوه، وخذوا زينتكم وخذوا حذركم عند كل مسجد. سبحان الله. فاحنا دخلنا المساله التيسير ورفع الحرج. سبحان الله، ما فيش ما جعل عليكم في الدين من حرج من تفسير. سبحان الله، بس تعالى صلي 100 ركعه في اليوم. لا ابدا، 50 صلاه في اليوم، 5 صلوات كل صلاه تاخد كام دقيقه؟ وبعدين ايه اذا قضيت الصلاه فانتهت الاخلاص. تيسير ورفع الحرج. ثم الحكمه، دائما كل امر من اوامر الله في حكمه عجيبه. الصيام لعلكم تتقون، الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الزكاه عشان يبقى ايه لا حقد ولا حسد في المجتمع. ايه العظمه دي؟ ايه التشريع لو انتشر والله لانتشر الخير في العالم كله. نعم. اذكر في مؤتمر فرنسا، المؤتمر السنوي كبير يحضره 150 الف كل عام، السنه الماضيه في محاضرتي قلت على الفرنسيين ان يدرسوا مجتمع المدينه. مجتمع المدينه هو مجتمع اوروبا الان بالجنسيات والعرقيات يعني. شوف المدينه كان في ايه؟ انصار ومهاجرين واوس وخزرج ومنافقين ومشركين ونصارى ويهود وعبد الاصنام وعبد، وكله تحت قياده لا يظلم احد. نعم. خذوا انتم اليوم تعالوا ندرس لكم كيف كان يحيى الناس تحت قياده الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانتم يا حكومه يا فرنسيه كيف توزعوا العدل بين الناس جميعا على اختلاف، طالما انه وطني بناء. نعم. لماذا ينشر لا ينشر هذا الامر؟ فالحكمه موجوده في وسطيه الاسلام. ايضا الاستقامه. الاستقامه ليه الاستقامه؟ الحكم الشرعي يعطيك اقرب شيء، تطلع بره الحكم الشرعي تتعب. ازاي يعني؟ يلف ويدور، يقصر لك الطريق. هو اقصر الطريق اللي هو ايه الموصل بين النقطتين، الخط الايه؟ المستقيم. بس وان هذا الصراط ايه؟ مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل. انا عايز اقول من دبي الان ان شاء الله بالطائره مثلا الى باريس. الطائره جوه لها خط، لكن لما الطائره تروح ناحيه الصين وتطلع على ماليزيا وتنزل على جنوب افريقيا يبقى اوصل بعد اسبوع. صح ولا لا؟ صحيح. لكن لو هي طلعت في خطها الجوي المعروف لها خلاص بتوصل بسرعه. فقضيه ايه؟ الاستقامه. ثم البينه والوضوح. واضح كل امر الله واضح. ليه القضيه دي؟ سبحان الله. يقول لك طيب ليه بس حرمت التبني ده؟ انا لسه معايير. طيب الولد المتبنى ده عنده شهرين ثلاثه، بعد 15 سنه بلغ، مين اللي في البيت بالنسبه له؟ شوف يا محمد. طب البنت دي اللي انت تبنتها بعد ما بلغ 15 و 20 سنه انت من بالنسبه لها؟ فالانسان ريحك. نعم. ريحك من غير تجربه. اعطاك لانه وصفي، هو دي وصفي. فاعطاك قضيه البينه، قضيه الوضوح، مش عايز الف ولا دوران. كل شيء لا شيء يحتاج منك الى تفصيل ولا الى تعب ولا. سبحان الله. يعني يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادح فملاقيه ما يحفظ الله بعذابكم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني ايه؟ يعني يعز عليك تعبكم. نعم. ما عرفتم ما تعبتم به. حبل من هذا؟ حبل زينب. من هذا زينب؟ ربط الحبل وحطه في بطن الشعراء وبعد تصلي في المسجد. كل ما تيجي تنام يروح الحبل يشدها. لا. نزعوا هذا الحبل. اذا نام احدكم في صلاته فلينم، ربما ياتي بيده لنفسه فليدعو عليها. نعم. ديننا وصف. دينا هذه. إذن سنتحدث عن ملامح الإفراط والتفريط سواء في مجتمع السلف أو الخلف. ولكن إذا كانت هذه ملامح الوسطية التي ذكرتها فضيلتك، الخيرية والعدل والتيسير ورفع الحرج والحكمة والاستقامة والبينة والوضوح، فما هي الملامح السيئة التي تتوافر في الإفراط والتفريط؟ جميل. تعالى إذا يعني يقول إن قوما شددوا على أنفسهم فتلك بقاياهم في الصوامع. سيدنا عمر رايح على حمص على الشام في طعون عمواته اللي بيجي منه. نعم. فمر على راهب دير. راهب رايح في صومعه. نعم. قال له منذ كم عام وانت هنا؟ قال له 40 سنه. قال عايش وحده؟ تعيش المسلسل؟ قال نعم. فبكى عمر واشش البكاء. ايه من المسلسل ايه؟ قال اضاع دنياه واخرته. ايه اللي مش عايز حاجه؟ ما ينزل ينفع المجتمع في شيء. نعم. ما سبحان الله. من ينفق عليك؟ قال له اخي وجعت المسجد. قال له اخوك خير منك. سبحان الله العظيم. سبحان الله. فبهذا المنطق. بهذا المنطق. اذا احنا قضيه اننا افرط في العباده. سبحان الله. وبعدين تعالى الى نقطه اخرى. يا رسول الله، لسعد بن ابي وقاص، اني اريد ان اوفي بمالي كله قال لا هذا كثير. بشطر مالي قال هذا كثير. بثلث مالي قال والثلث كثير. لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من تدعهم فقراء يتكفلون حاجه. ايه العظمة دي؟ هو سيدنا سعد عايز ايه؟ يفرط في العطاء. عامل زي بالظبط عندنا ايه؟ النذور. الواد في عملية نقول خلاص رمض ولي الأبطول حصل ألف ركعة وهدع ناقة وجاموسة ومقرة وطلع 10,000. خرج لازم عملية العطسة هذه رجع البيت نزل يلعب بقى راجع المدرسة ولا الجامعة بتاعته. سيدنا الشيخ ينفعش بدل الناقة نعجة لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرضى عليك ما كتبناها عليك ما هي هو انت لو فرضتها صار فرضا ألف ركعة عليه. بقول أنا هشكر الله بطريقة طالما أتحدد لا توجد فيوفي الله عليك يعني لا داعي تحدد هذا كده مطلقة هذا كده مطلقة. فلما يجي الخير اعمله فهذا إفراط. وهناك في الجانب الآخر ايه تفريط لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا حجاب ولا قراءة قرآن بل بالعكس معاداة لدين الله إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيف. إذا قضية الإفراط يودي إلى ما شوف ما رأيت أنت إنسانا قد أفرط في العبادة بشدة إلا وحصلت نكسة رجع بنفس السرعة لأن الدين وسط أول شيء برفق. لماذا؟ النص الحديث إن هذا الدين المسيح قوي يعني فإذا أولت فيه فأوغل فيه برفق فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني اللي أنت عندك سيارة العداد لغاية 200 هو قال لك امشي على 100 في الطريق السريع. طيب أنت مشيت على 180 حاجة بسيطة يتنقلب السيارة يتعطب أنت تحصل حادثة لا لا لا لا فإن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا قطع الظهر أبقى يعني الدبة هلكت ويموت منتحرا بس عشان يحكم فكه على الناس اللي يمشي بسرعه دي ما لم يقدر هذا ما لم يقدر هذا يموت منتحرا لا يموت شهيدا نعم يموت شهيد اذا خبطته السياره لكن هو بيده هو منتحر. يعني هل كان في مجتمع الصحابه من كان عنده يعني افراط في العباده ويطالب بان يكون احسن حالا من هذا؟ هو سبحان الله العظيم بعض الصحابه كان عندهم زي مثلا ايه اخونا سيدنا ابو الدرداء الله عارف. نعم ابو ذر راح يزوره فزوجة ابو الدرداء جايبه ايه اكل الضيوف نعم وقال ابو الدرداء ابو ذر غاب البصر فنبح ثياب باليه على زوجة ابو الدرداء اخوه في الله يعني قال ما هذا يا ام الدرداء ليه في ايد عايزين ننصحها في الله البسي لزوجك يعني قالت ان اخاك ابو الدرداء صوام قوام راح واخده ابو ذر ايه وجيه بالليل قال له اقسمت عليك يا سلام نعم اقسمت عليك يا تاكل اكل اقسمت عليك انا يا ابا الدرداء ان لاهلك عليك حق ولربك عليك حق ولاعطي كل ذي حق حقه لازم. فاقر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم فنفس القضيه لما راحت تسال الام عائشه فماذا حدث يا ام الدرداء قال لك تباوس ما شاء الله قال اصابنا ما اصابنا الحمد لله خير. فاذا قضيه عدم الافراط في هذا الامر عاب ابو ذر على اخيه نعم. والرسول كان لا يحب ابدا العنت في العباده ابدا نعم. والذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم كنا درسناها نفس القضيه او كانهم تقالوها سبع عنت الرسول احد قال والله شهر رمضان ده ضعف السنه والثاني قال والله لا اتزوج ابدا والثاني قال والله اعتزل والثاني قال اقوم الليل لا اني اصوم وافطر وانام واقوم واتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك وصف اللي كانوا صايمين في السفر قال هم المعتدون هم الآثمون هم الآثمون. نعم فضيلة الدكتور هناك من المفردات التي وردت في هذا المجال مثل الغلو والتنطع والتشديد يعني نتمنى أن تلقي الضوء عليها ولكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا أعزائي المشاهدين والمستمعين. أهلا بكم مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما زلنا نواصل الحوار حول جوهر كيان هذه الأمة هو الوسطية وحالها بين الإفراط والتفريط. معنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي أهلا بك مرة أخرى. ويعني النصوص الإسلامية تحدثت عن بعض الألفاظ من أهمها الغلو والتنطع والتشديد هو هناك اختلاف بينهم. لا هو الغلو صفة ليست ملازمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الغلو ملازمة لأهل الكتاب. ما ورد في القرآن يقول يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. هم غالوا في دين الله عز وجل. يعني عملوا زوجه وولد وصاحبه وانهم تنين ابناء الله واحباء وانه لهم رب خاص بهم وهم الشعب المختار. عملوا خصخصه للعباد. عقدوا التوحيد. عقدوا التوحيد. فالمساله احنا نشوف ايهما افضل. قل هو الله احد. الله الصمد. لو كان اله غير الله لجاءتنا رسله. ما فيش رسل جت. هو جت لنا رسل عند الله بس. فهو المنطق ده بسيط فعلا. فهذه يعني قضيه وصفيه الله وصفيه التوحيد ده التوحيد وصفي لانه لانه لانه واضح المعالم. نعم. مش عايز تعقيد. مش عايز تعقيد. لازم الرب الكون هذا رب خلاص بس. سبحان الله العظيم. يعني الاعراب جرس كده تحت الشجره. فبص كده ليه ايه؟ البعر بتاع البعير. وليه اقدامه هو؟ سبحان الله. البعره تدل على البعير. واقدام السيف تدل على المسير. فارض ذات فجاج وسماء ذات ابراج وبحار ذات امواج. الا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ بلى. سبحان الله. فهو ايقن بهذا. وابو ذر كيف اسلم؟ كان بيعبد صنم. بص كده دخل بره يعبد الصنم يسجد امامه بيجيبه في تلج. فبص وجدوا خلف الصنم يختبئ ثعلبان. الثعلبان ما لوش الا الصنم يتبول عليه. قال رب او رب يبول الثعلبان براسه. لقد بال لقد ذل من بالت عليه الثعالب. فلو كان ربا كان يمنع نفسه. فلا خير في رب قد تصيبه المصائب. بريت من الاصنام في الارض كلها وامنت بالله الذي هو غالب. يقال انه لما ذهب ليسلم المدينه اول ما استقبله النبي صلى الله عليه وسلم قال ابا ذر ماذا فعل الثعلبان بصنمك؟ هذه الوسطيه في توضيح قضيه العقيده شرح العقيده شرح التوحيد ببساطه شديده. أإله مع الله؟ سبحان الله العظيم. سبحان الله. سبحان. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. طب ودول بتعبدوا ايه؟ قال انما نعبدهم ليقربونا الى الله. بدا يبعد عن ايه؟ يعمل ايه؟ تفريط في القضيه. الاسلام بتوضيح سبحان الله. ايضا في قضيه الحديث عن الرسل الامم السابقه كيف تحدثت عن الرسل؟ قال لك داوود كان عنده سليمان كان عنده داوود كان عنده 99 واحده واعجبته وزوجة القائد وسليمان ابن نفس القضيه وابشالوم مش عارف ايه عشان هو نبي ولا لص يعني مش لو لو لو لو وصفنا انسان جالس على المقهى مدخن بهذه الصفه لفكره كرامته. نعم. نزل الانبياء. شوف احنا وصلنا للانبياء ازاي. نعم. سبحان الله. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كلهم امن بالله والملائكه وكتب ورسل لا نفرق بين احد من الرسل. شوف الادب بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لبث الشيطان علي صلاتي الليله فاخذت بخناقه حتى سال لعابه على كفي فاردت ان اربطه في ساريه من سوار المسجد يلعب به الصبيان عند الصباح حتى تذكرت دعوه اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فابيت ادبا ان اتعدى على دعوه الله. الله الله اهدى. انما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه الا موضع لبنه فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون البناء ويقولون لولا وضعت هذه اللبنه فانا هذه اللبنه وانا خاتم النبيين. ايه العظمه دي؟ الانبياء اخوه لعلات وكهكذا يقول صلى الله عليه وسلم اخوه للامهات يعني شتى اخوه لعلات امهاتهم شتى ودينهم واحد. والقران يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فسبحان الله. حتى نحن بعض من شبابنا عايز يتنطع في دين الله. طب ليه اذن السعاده في ايه؟ الزعلان ليه؟ انا اولا لو واحد قصر ثيابه انا احترمه مفيش مشكله. هو اخذ النص جزاك الله خير لا عيب عليه. ولكن لا تجبر الاخر على صناعه لان الاخر فهم فهم الاخر وكل واحد كله فهم وجدنا في سعه. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لان من جر غيره خيلاء فهو في النار. نعم. وما دون الكعبين فهو في النار اذا كانت النيه كده. طيب اقول لك ايه؟ انا هلبس تحت الركبه يعني عشان نعيد الطرف الاخر ايضا وهلبس ساعه بنص مليون دولار وعندي طائره ب 40 مليون دولار وانظر كده من فوق. هو القضيه في تقصير. قال شوف يخطع القضيه مين؟ ابو بكر. قال يا رسول الله انا يسقط ثوبي من حقوي. هو نحيف وبعدين نروح ايه وكل ما الثوب الازار بتاعه ينزل ينزل ينزل فيزوره في الارض. هل هذا من الكتر؟ قال يا ابا بكر انت ممن لا يصنع كالكتر. يبقى العلة ايه؟ قضية في الداخل ده. ولكن لو واحد لا لا لا لا لا ولو واحد ده بس خطير جزاه الله خير اخذ بالنص وانا احييني انا احييني لكن لا تنزل الاخر انا قد لا ارى النقابة فرضا قد لا ارى سبحان الله لكن اذا رأينا منقبة انا احترمها واجدها بل بالعكس تصنع فضلا وتتصدق على صاحب العين الزائغة بانه ايه تحميل الناس فانا انت في نقطة مش هتتنقب وتطلع لي عينيها كده وترسمهم بالكوع لا لا يعني تتنقب يا ما بلاش اللف والدارة تخش حتة من هنا حتة من هنا نقابة غبط نعم غبط يا صلاح ده نقابة يعني سبحان الله تعالى الى وسطية الإسلام وعظمته في قضية التشريع. يبقى إذا تحدثنا نذكر المشاهدين الإخوة المشاهدين مع بعض وسطية الإسلام في قضية التوحيد والرسالة أو عرض التوحيد عرض قضية التوحيد نعم وفي عرض أيضا سيرة الرسل وقصص الرسل هذا المنطق وتكريم سبحان الله العظيم أيضا حتى وسطيته في موقف الأمم السابقة الأمم السابقة لما ربنا تحدث عنها كما هي يعني زي ما هي وصف لنا كده وصف بحيث ان احنا تعايشنا مع الامم يعني مثلا نقرا القران انا لما كان الله يرحمه سيدنا الرسول ده ما حد كنت بقلبي مع كريم الله موسى عند ماء مدين وهو يدعو رب العباد رب اني لما انزلت الي من خير فقير وكنت مع الخليل عندما ترك ولده وامه في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم وكنت مع يونس في باطن الحوت وهو ربه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وكنت مع يوسف في الجب اذ اعلمه الله ما لم يعلم اخوته وكنت مع يعقوب لما بكى حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو قبل وكنت مع سليمان في مملكته وهكذا وكنت مع محمد صلى الله عليه وسلم في دعائه وبكائه فانت تعيش القران تعيش تاريخ تعيش تاريخ ايه وتنتقد وتعيش كده وتقول ما شاء الله لا قوه الا بالله هذا هي وصفات الاسلام في عرض القصص نعم جميل سبحان الله العظيم تجد تجد في قضيه العباده وصفات العباده جميله وهذا صوم شهرين ده ما فيش شهرين صوم مش عارف عن نوع كذا لا لا لا لا, لا. بس يعني من كده دي وصفات الاسلام وصفات الاسلام في الصلاه سبحان الله قال سبحان الله العظيم قال ايه اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء واخروا العشاء عشان لا تاكل وانت جائع لا تاكل بجلاله لا تاكل ايه الحظمه دي ايه يعالج النفس البشريه سبحان الله الضيف يجي عندي اخذ انا فراشي سبحان الله لماذا قال الضيف ثوابه لي ورزقه على الله وياخذ ذنوب اهل البيت وخارج معه ايه المملكه اللي في الاسلام دي ايه الجمال ده من عاد مريضا فاضت رحمته من نفرق شعره الى اخره قرنين وصلى عليه 70,000 ملك كده أولو عدته وجدتني أنا عنده عبدي عليك ولم تكسوني جوعت فلم تطعمني سبحان الله مرضت فلم تعودني يقول يا رب أنت تجوع وتمر الأولى عبدي فلان إيه إيه إيه المملكة دي كلها قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إذا قال الحمد لله حمدني عبدي الرحمن الرحيم مجدني عبدي مالك يوم الدين أثنى علي عبدي إياك نعبد هذه ما بيني وبين عبدي هذه وصفية عظيمة نعم يعني نفخر بهذه الوصفية نفخر بهذا الدين ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا السرية دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احسن لي نبي هذه وصفيه وصفيه في الاخلاق ما عندناش الاخلاق لا اخلاق ولا تطريف يعني نقول ايمن كريم لكن لو زود شويه ايمن تروح ناحيه الايه الاسراف ولو قلل شويه بخيل تروح الفلسطيني يقول لا انت مسرف ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ولا ترفض ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط وتقعد من سبحان الله وصفية في الانفاق سبحان الله الشجاعة جميلة لكن لما تزيد عن حد تبقى تهور ولما تخل يبقى جب ده احنا عايزين ده جب ولا تهور الاسلام عايز ايه؟ شجاعة سبحان الله تقول عنتره انا في الحرب العواني غير مجهول المكان اينما نادى المنادي في ذرة النقع يراني اسمعاني نغمه الاسلاف حتى تؤنساني اجمل الاصوات عندي حسن صوت هذه شجاعه لكن لما تجيز تهور واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا لا تهور سبحان الله سنبدا ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدا ظالمين ولا البعيد انت متهور والثاني بغيا علينا زي ما قلنا في حلقه البغي من قبل بغيا علينا وجبنا عن عدوكم لبئس الخلتان البغي والجبن ما ينفعش سبحان الله العظيم فاذا قضيت ايه الوصفيه في الخلق في التصرفات سبحان الله العظيم في المباحات، في المباح انت تاكل، انت تاكل لتعيش، لا لتعيش تاكل، صح ولا لا؟ فلو زودت في الاكل دي بطبه، ولو زدت عن الزوم لغايه ما لا ما ينفعش الدرجه. اباح الاسلام لمن لم يجد الا الميته والا لمات ياكل الميته. نعم. جرعه خمر هيموت من العطش وما وجد الا جرعه بيره يشربها لكي يعيش. هذه لان دي رباني. نعم. دي رباني سبحان الله. وصفيه الاخلاق، وصفيه الاخلاق اللي تعالى الى مثال الوصفيه هو خلق رسول الله عليه الصلاه والسلام. في صلي الامر كبير تجد في الزوجيه حازم ولكنه لين، ليس لا تكون يابسا فتكسر ولا لينا فتؤثر. ففي امور معينه خلاص امور ايه عباده، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه يحدثنا ونحدثه ويضاحكنا ونضحكه، فاذا جاء وقت الصلاه كاننا كأنه لا يعرفنا ولا يعرف، خلاص لا هو تبعنا ولا احنا تبعه، خلاص ساعة الامر سبحان الله. يجلس مع انس يهزر معه ويلعب معه ويتبسط معه، لكن في الحرب اذا احضر الحدث واحضر وحمل الوقود كنا نحتمي بالله الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكن احد اقرب الى العدو منه سبحان الله. في الامور سبحان الله يجي في التيسير يقول له هلكت يا رسول الله، يقول له لعلك قبلت، لعلك راجعت، لا لعشان يشوف الرجل. لكن يجي في الحد اتشعر في حد من حدود الله يا اسامه، الا شوف اذا غضب سبحان الله غضبه مضريه، قال ايه نفر العرق الهاشمي ايه من جبهته، يعرفه اول ما يظهر العرق ايه الرسول في حاله غضب واحمر وجهه. ليه لا يغضب الا اذا توجد حرمه من حرمات الله، لكن مع المراه خفيف وسهل وخفيف سبحان الله العظيم. يعني يعني يعني يجي على ركانه كده حاطين عنه منقذ ويضع يديه كده على عين ركانه من خلفه عشان هذا، فركانه يحس على يديه فعرف يدي رسول الله ما قال انا من يدي رسول الله وما اعطر من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يشتري هذا العبد؟ الرسول هذا ما ركانه ده حر ابن حر. تقول اذا تجدني كاسدا والله يا رسول الله. تقول ولكنك عند الله العالم يا ركانه، انت عند الله العالي دي القيمه سبحان الله. هذه وصفيه الاخلاق اين هي؟ اين هي؟ تعالى في بر الوالدين سبحان الله تبرهم، لكن عند حد معين، وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فرقهما وصاحبهما في الدنيا معروف. عند لي ما فيش طاعه، لكن البر سبحان الله العظيم. نعم. برضه في الزوجيه سبحان الله تتزين لزوجها زي ما قلنا من قبل سبحان الله، ولكن عند الاجنبي تحتاط وتتحجب وتلتزم اذا هذا دين ينطبق من الحياه كلها. نعم. في البيع والشراء ويل للمتصدين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. والبلاغيين يقولوا كلام جميل جدا. ليه واذا يعني يقول ايه واذا كالوه؟ لانها بسرعه كده، لانه عايز لما يبيع بيدرس يبيع بسرعه، ما فيش وقت حتى بالفعل نفسه عايز يبيع في غفله. فسبحان الله العظيم يعني يا صاحب الطعام الا جعلتها من فوق من غشنا فرجت منا. يبقى التصفيف في الميزان ده مفرط. لكن ايه اذا اردت ان تعطي اعطي بحق الثاني في الدين وان كان ذو عسره هذا مجتمع الاسلام، هذا مجتمع الاسلام مجتمع الوصفيه والمنهج واضح. ولكن تعال الى الواقع بتاعنا. الواقع الواقع نعم، يعني الواقع من الافراط والتفريط فيه صور كثيره في مجتمعنا في هذه الايام، وهذا ما نبحث عنه. يعني اين الوصفيه التي جبلت عليها هذه الامه؟ تعال في المؤسسه البيتيه ودي اخطر المؤسسات. تعال في الزواج عند بناء البيت، والطلاق عند انهاء البيت سبحان الله، وفي الميراث وفي الحقوق العامه. هذه اربع ايه امور لو استطعنا ان ايه ان ان ان يعني ان نتكلم فيها سريعا ان شاء الله. تعال الى الزواج سبحان الله. ايسرهن اعظمهن بركه ايسرهن مهرا. وسطي سبحان الله، ما فيش ايه سبحان الله العظيم. وبعدين ايه؟ قال لك الافراط كان في ايه؟ لا مين اللي يشوفها ده؟ هي بنت فلان هو اتجوزها وخلاص، قال اتجوزها وخلاص. لا تعالى لازم يشوفها ويأنس بيها ويتكلم معاها ويشوفها تعرف تتكلم ولا لا، شكلها ويرى يديها ويرى وجهها وهي تشوفه وتقعد معاه في وجود الاهل والاسره. وصفيه الخطبه وصفيه التشريع داخل من الباب سبحان الله. وبعدين لما نيجي نعمل نياسه كده سبحان الله العظيم الـ الـ الـ الـ الـ البيت وتيسيره مش مبسط، لا احنا بنبالغ يدخل على ديون ويدخل ولاده ولا يبقى وكل ما يشوف زوجته نايمه والسبب في الديون السبب في المشاكل. لا السبب عظيم سبحان الله. ادي في الزوجين في البدايه. طب في الاستمراريه هي عصبية شوية خليك انت لين، هي غضوبة شوية خليك انت حنون، طب هو عصب خليك انت هادئة. آخر يبقى ايه المسألة؟ وسطية في التربية، وسطية في احسان الاسم، وسطية في الخنوع على الصف. نعم. في كل شيء حتى في تربية الابناء يعني. انا نفس القضية الوسطية في كل شيء. تمام. نعم. يعني كل حياة الولد يلعب، مش كل حياة الولد يذاكر، مش كل خد دي لا، ده ربنا من كرمه لون لنا انواع الطاعات، فدي صلاة ودي زكاة وده حج وده عيادة طريق وده عيادة مرضى وده تشيع الجنازة وده حضور وليمة حضور عكس لانه لا وغل طول الحياة صلاة. نمال نمال انت حط للواحد كل يوم لحم لحم لحم لحم كل يوم لحم ارز ارز ارز ارز نوح نعم ذكر ربنا من يسر. فسبحان الله العظيم هذه وسطية البيت. طيب البيت حصل ان الحكمين دخلوا حاولوا يصلحوا خلاص واقروا ان لابد من ايه من الطلاق. الطلاق يحدث واحنا قاعدين لا داعي للقاضي ولا المحكمه ونروح ونجيب شهود ونقول طب نروح شويه وجماعه فيه. ليه ده كله؟ لماذا؟ اقر الحكمان ان البيت ده مش هيصلح. خلاص استنى ليك حقوق ايه كذا ولا تنسى وتفضل بينهم. الله سبحان الله. انت ليه انت ليش طلق زوجتك احد الصحابه؟ قال لا المؤمن لا يخرج اسرار بيته خارجه. طلقت. قالت عدتها تزوجت رجل اخر الجيران راحوا له بقى الزوج الاول ليه ما طلقتها؟ قال كيف يتسنى لي ان اتحدث عن زوجتي غيري؟ انا مالي زوجة واحد تاني عليك. اين هذه الاخلاق؟ الله الله اين وصلت؟ هذه وصلت الاسلام مش البلد كلها والسين ان تنشر سبحان الله وكالات الانباء تتحدث عن من طلق وكيف طلق بكلام خطير بكلام خطير. الوسطيه في انهاء العلاقه الزوجيه بهذا المنطق بهذا المنطق سبحان الله العظيم. تعالى الوسطيه في في في في قضيه المواريث. المواريث يقول لك يا اخي ظلم المراه هي عشان امراه انت لازم تظلموها تحتاج في الراجل ولا انت مش فاهم الموضوع انت مش فاهم القضيه ده هي لا تكلفت عليها من صغرها الى ان تموت ما فيش لا طبعا اذا جبت تطلع مليم ولا قرش ولا جنيه ولا درهم ولا دينار واحد هي دايما مكفله باخر الاب ثم الزوج ثم اذا طلقت الاب لما ياخذ الاخ العم الخال الابن دايما مسؤول الحاكم يعني ما عليهاش سبحان الله. تعالى ونضرب مثال عملي انا تركت ولد وبنت خلاص فالولد اخذ جزئين والبنت اخذت جزء ظاهر الامر موت صح نعم انا تركت هي ثلثمائة الولد اخذ 200 والبنت اخذت 100 تظن وصلت ثمرة بالله كبر الولد والبنت الولد عايز يتزوج يجيب الاسلام احنا كنا بالاسلام يجيب بيت ويؤسسه ويدفع شبكه ويدفع مهر وينفق على زوجته بقي كم من 200؟ نعم يبقى محتاج هي معاها 100 جاءها عريس جاب لها البيت واعطاها شبكه الزياده واعطاها مهر الزياده وانفق عليها الزياده فوق 100 يبقى بيع معاها 150 وهو معاه بالناقص 150. نعم. هذا بالاسلام يعني هذا بالاسلام يعني هذا حدث على الواقع اما حدث ليس لنا هذا الافراط والتفريط نعم ما هذا التفريط احنا فرطنا حتى لا نلبس الاسلام ما يفعله المسلمون وبالعكس بالعكس كمان ولا نستنسخ الاسلام في امر لم ينشئه الاسلام. نعم الاسلام ما انشاش قائمه ونائمه وده ايه تعال تعال اكتب وغرفة نوم عبارة عن سرير وخزانة ولا دولاب مش عارف ايه وسخارة كراسي والكراسي لها اربعة ارجل طب ما تكتب وهي لها انف وعينين ورسالة وشفتين ورجلين وقدمين ويدين كان بربط كذلك كذلك المغالاة في قضية مؤخر الصداق فتتعجز الورد وتحدث هنا مصائب اثناء العقد احنا قاعدين ناخد وسط تطلع مصيبة ولا لا لا لا انا وافقت على 50 ما وافقت على ما ونساوم هذا ومن الممكن ان تستمر الحياه الزوجيه على نار يعني وسط نار متوهجه حتى لا يدفع مؤخر الصداقه ولا ولا ولا ولا ولا طب خلوهم هم اللي يطلبوا انا خلوهم انا خلاص لغايه ما هم يتنازلوا لغايه ما هي تروح تعمل خلع دخلنا في مثلا انا اذكر في 78 بابا روما اطلق تحليل الطلاق كانت عندهم طلاق في ليله واحده في مدينه روما تمت في الكنائس 4 عشر ألف حد صلاة إلى هذه وسطية مش وسطية لأنه مصدق هو فكر للعقدة لكن ده إسلام إسلام عظيم سبحان الله. بعدين قال إيه أنا طلقتها أول مرة تظل في بيتها لا تخرجوهن من بيوتها. ثاني فرق ثالث سبحان الله ثالث تطبيق لو ما هاش بيت يسيب لها البيت ويخرج هو لا تخرجوهن من بيوتهن مش من بيوتكم إسلام عظيم إسلام جميل سهل أين نحن أين نحن سبحان الله هذا هذا بالميراث تعالى الحقوق العامة الحقوق العامة دي سبحان الله العظيم الإسلام عزيز وضع حقا للطريق قالوا إياكم والجلوس على الطرقات قالوا يا رسول الله إنما لما أهلنا سبحان الله إنما هي نقضي في مصالحنا قال إذا جلستم على الطريق وأعطوا الطريق حقها ما حق الطريق يا رسول الله رد السلام رد البصر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإلا لداها للجلوس في الطرقات لأن الطريق العام له حقوق الطريق العام له حقوق ده في الطريق الماء لا حقوق البيئة المحيطة لا حقوق لا تبولن في الماء الراكد لا تتغوط تحت ظل الأشجار لا تغير حدود ومعالم الأرض كل هذا سبحان الله ده في الطريق سبحان الله العمل لأن الله يحب إذا عمل منكم عمل أن يتقنه أن تزني بعشرة من النسوة خير لك أن تزني حريرة جارك بل جار له إيه والجيران ثلاثة جار له حقوق ثلاثة وجار له حقان وجار له حق واحد أما الجار الذي له ثلاثة حقوق الجار القريب المسلم حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة والجار الذي له حقان الجار المسلم حق الجوار وحق القرابة والجار الذي له حق واحد الجار أهل من أهل الكتاب أو من أهل الذمة له حق الإيه حق الجوار أي عظمة فيها أي عظمة والله يعني فضلتك ذكرت هذه العظمة كأننا لم نرها من قبل أننا في نعمة لا نشعر بها في الحقيقة لكن الله عز وجل أن يجرى لنا ونكون رب العباد عليها ونفعلها آمين رب العالمين لكن في دقيقة واحدة هذه التي بقيت في مدة البرنامج يعني هناك إفراط وتفريط في مؤسسة الدعوة إلى الله نحن نرى هناك يعني ملتزمين لكن أشداء علينا وهناك يعني مرخصون إلى حد يعني نرى فيه التفاهل أين الأساس؟ والله عرف الإسلام شدة ابن عمر ورقة ابن عباس فكان ابن عمر يزاحم على الحجر حتى تدمى قدماه وكان ابن عباس يحتفي بالإشارة إليه وكان ابن عمر يتحرز من حمل الصبيان خشية بلدهم وكان ابن عباس يحمل الصبية لدوله ويقول هم رايحين نشمها وبين شدة ابن عمر ورقة ابن عباس عاش الفقه الإسلامي لكن داخل وسطية ومنهجية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا من الأمة الوسط التي تحل الحلال وتحرم الحرام يا رب العالمين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا أسرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اجعلنا من عبادك السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأسقياء المحرومين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب السلام عليكم على سيدنا محمد جزاك الله خيرا بارك الله فيكم باسمكم اعزائي المشاهدين والمستمعين نشكر فضيله الشيخ الدكتور عمر عبد الشافي ونشكر لكم حسن الاستماع وندعو الله سبحانه وتعالى ان نكون من المتبعين لهذا القول فنتبع احسنه الى ان نلتقي نسال الله امانتكم ودينكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته